في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. راحوا يصيدون الظباء وإنني لأرى تصيدها علي حراما. أشبهن منك سوالفا ومدامعا، فأرى علي لها بذاك ذماما. أعزز علي بأن أروع شبيهها أو أن يذقن على يدي حماما. ويقر عيني وهي نازحة ما لا يقر بعين ذي الحلم، أني أرى وأظنها سترى وضح النهار وعالي النجم. أريد سلوا عن لبينا وذكرها، فيأبى فؤادي المستهام المتيم. إذا قلت أسلوها تعرض ذكرها وعاودني من ذاك ما الله أعلم. صحى كل ذي ود علمت مكانه سواي، فإني ذاهب العقل مغرم. وإني لمفن دمع عيني بالبكا، حذار الذي لما يكن وهو كائن. وقالوا غدا أو بعد ذاك بليلة فراق حبيب لم يبن وهو بائن. وما كنت أخشى أن تكون منيتي بكفيك، إلا أن ما حان حائن. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.